كان قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب، واذكر في القرآن، في الكتاب العظيم، في الكتاب المبين، واذكر في الفرقان. لماذا في هذا الكتاب؟ لأن هذا الكتاب إذا ذكر لا يذكر بإزائه الكتاب، هو فقط الكتاب الناسخ. القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم أشبه إبراهيم خلقا وخلقا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أوصاف بعض الأنبياء ذكر لهم وصف عيسى وقال أكثر ما يشبه عروة ابن مسعود الثقفي، وذكر موسى عليه السلام ووصف من جميع صفاته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أوصاف إبراهيم وقال أشبه ما يكون بإبراهيم صاحبه، فأشبه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في الخلق والخلق. إذن إبراهيم عليه السلام كان حليما دواء منيبا، كان صاحب قلب سليم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله وضع الله عز وجل سبحانه وتعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، واذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. قال واذكر في ابتداء ابراهيم انه كان صديقا نبيا. جمع الله عز وجل لابراهيم عليه السلام مرتبتين من افضل المراتب، فجمع له الصديقيه وجمع له النبوه والرساله والحكم والعلم والايمان. الصديقيه الانسان الصديق هو كثير الصدق، ولا يطلق على انسان انه صديق الا اذا توفرت فيه ثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون صادقا بلسانه، الشرط الثاني أن يكون صادقاً بقلبه، الشرط الثالث أن يطابق الواقع ما في قلبه وما على لسانه. وبالمثال يتضح القطار. تأمل في صدر سورة المنافقين حينما يقول سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون يقولون نشهد إنك يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا بألسنتهم: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لماذا؟ قالوا بألسنتهم والواقع يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الله بحق. وتخلف هؤلاء في حقهم شرط من الشروط الثلاثه وهو عمل القلب. اذا المنافق يظهر لك الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، يظهر لك الصدق ويبطن في قلبه الكذب، يظهر لك اليقين ويبطن في قلبه الشك والعياذ بالله. تأمل، هذا شرط، إنما الصدق الحقيقي المرتبة العالية لا تتحقق إلا بصدق القلب وصدق اللسان ومطابقة الواقع لما في القلب ولما على لسانه. قال النبي صلى الله ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقه. تأمل أيضا، الغاية ما اسمك عند الله ليس ما هو اسمك عند الناس، فهذا لا يعني ولا يلزم، ولا يأبه المرء ولا يهتم لذلك ما اسمي عند الناس، والله ما يشغلني، إنما الذي يشغلني ما اسمي عند الله عز وجل. تأمل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه، فمر رجل فقال لأصحابه: يقضوا شهادته، ما تقولون في هذا؟ ما قولكم في هذا الرجل وما شهادتكم فيه؟ قالوا: هذا من أشراف المسلمين، هذا حري بالنكح أن ينكح، هذا حري إن شفع أن يشفع، هذا إن تكلم يسمع الناس بكلامه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن نكح أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يسمع له. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا ربانيا يقضي بأن أفضل الناس هو أقطاره. قال: إن أكرمكم عند الله أقطاره. فقال قال لهذا يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثلها. هذا هو الميزان، هو العمل الصالح والتقوى فقط. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب يفيد التقليد في هذا المقام، رب أشعث أخضر ذي قبرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله يا رب. تأمل لو قال يا رب أقسمت بك عليك أن يحدث كذا لحدث من حينه، وهو من هو في وسط الناس لا يبقى الناس له ولا يهتمون. قال واذكر في الكتاب الرحيم إنه كان صديقا نبيا فجمع له الصديقية والنبوة والرسالة. ثم يأتيك هذه القصة في تمامها وكمالها وفي شأوها وعلو مرتبتها وقدرها. إذ قال لأبيه يا نبي، إبراهيم عليه السلام يتحدث مع أبيه الكاذب آزر الذي كان يصنع الأصنام للناس حتى يعبدوها من دون الله من دون الله، وإبراهيم يترفق به ويدعوه إلى الله عز وجل برفق ولي وعلي. فيقول وهو يكلم أباه، إذ قال لأبيه يا أبت، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إبراهيم جلس مع أبيه جلسة علم، أخذ يعلم أباه العقيدة، الابن هو الذي يعلم الابن. أما في قصة لقمان عليه السلام، الأب هو الذي أجلس الابن بين يديه، أجلسه وقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عقوق الآباء للأبناء عدم التربية. كثير من الناس والله إلا من رحم ربه يمهد لأبنائه طريقا إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبت تبحث عن ولدها بعد أن فقدته، انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة وقال للصحابة أترون هذه بعد أن وجدته، وجدت نوم ولدها فاحتضنته وأخذت تقبله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يمر هذا الموقف مرورا كراما أبدا، إنما يأخذ منه العبرة والمنعظة. فقال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار، تستطيع هذه المرأة الله أرحم بعباده من هذه الولادة. الشاهد في هذه القصة أن هذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم أترونها طارحة ولدها في النار؟ قال لا، أنا أقول لك من الناس الآن إلا رحم ربه يمهل لأبنائه طريقا إلى النار والله الذي لا إله غيره. هذا يحدث في واقعنا الآن، قلة التربية وقلة الاختيار وعدم التوجيه وعدم والله يستحي أن يأمر ابنته بالحجاب. والله أنا أخشى أن أقول إنه يخاف، إنما أقول يستحي، يستحي أن يأمر زوجته وأن يأمر أمه وأن يأمر ابنته لأن ترتدي الحجاب، فضلا عن أن نقول له ينبغي عليك في هذه الأيام أن تأمر أولادك وأن تأمر بناتك بالنقاب والله. فنحن في زمان هذا هو دور الأبي مع الابن، أن يجلسه ويعلمه العقيدة ويعلمه الفقه، يعلمه كيف يعبد الله عز وجل، ويعلمه أن الشرك ظلم عظيم. لقمان عليه السلام جلس مع ولده جلسة علم فقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. من من الآباء الآن يجلس مع ولده هذه الجلسة يقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم؟ لكثير من الآباء إذا ما طلب الولد أي شيء يعطيه إياه وكأنه يقول له أنا على كل شيء قدير. لا والله، وأن تطلب الناس لأن تعبد مع الله عز وجل غيره. ثم انتقل معه من درس عقيدة إلى درس آداب، وأخذ يذكره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر وخفض الصوت إلى غير ذلك. ثم انتقل معه إلى درس فقه، فقال يا بني أقم الصلاة، وقال قال الله عز وجل له اسجد فما سجد. إن الشيطان كان للرحمن، ما قال إن الشيطان كان للجبار، وما قال إن الشيطان كان للودود، إنما قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا. تدري لماذا؟ كان للرحمن عصيا. الإنسان إذا أذنب وعصى الله عز وجل ولم يتب، كانت هذه المعصية تحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. كثرة المعاصي وعدم التوبة وعدم الأوبة إلى الله عز وجل تمنع عنك رحمة الله عز وجل. قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعد أن تحدث إبراهيم على هذا الوجه مع أبيه، ما كان من أبيه إلا أن حدثه حديث الجاهلين، فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. تم يدعوه إلى عبادة الأصنام، يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أهل الباطل لا يكلون ولا يملون من دعوة الناس إلى باطلهم، فأين أهل الحق؟ فأين أهل الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، لا أقتلك رجما بهذه الحجارة، لا أرجمنك، واهجرني مليا، واهجرني زمانا طويلا. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عامله بمعاملة عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال سلام عليك، قال سلام عليك، يحكم على أبيه ويعامله أيضا بالرفق واللين. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الخصلة وفي هذه الصفة وفي هذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أنس بن مالك ومع بعض الصحابة، فيأتيه رجل أعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء يمانيا غليظ الحاشية، يد شديدة خشن. فجاء هذا الأعرابي ولبن النبي صلى الله عليه وسلم من عنقه، وأخذه من تلابيب ثيابه وجذبه جذبة شديدة، وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي آتاك، فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك ولا بمال أمك. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن التفت هكذا وابتسم للرجل وقال أعطوه من مال الصدق صلى الله عليه وسلم. هذا حلمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو الناس الى الله عز وجل في رحله الطائف، وقبل رحله الطائف ماتت خديجه ومات عمه ابو طالب. خرج الى رحله الطائف يقول للناس: من يؤمن؟ من ينصرني يبلغ دعوه ربي؟ قلوا لا اله الا الله يفلحه. فما كان منهم الا ان اخرجوا له الصبي والشبكه يقذفونه صلى الله عليه وسلم بالحجاره، والطفل اذا كان يقذف بالحجاره ففمه لا يسكت ولسانه يتحرك بالسب والشتم، حتى خرج الدم من عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه، فما استفاق الا بقضم السعاده، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء فوجد جبريل، فقال له: يا رسول الله، ان معي ملك الجبال فهو يقرئك السلام. فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: يا محمد، لقد سمع الله مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان يحيطان بالطائف، جبل اسمه أبو قبيس وجبل اسمه طعنتعان. ملك الجبال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضرني أن أجعل الطائف قبرا لهؤلاء الذين سبوك وقذفوك بالحجارة حتى خرج الدم من أعصابك، مرني أجعل الطائف قبرا لهؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصنامهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. أي حلم هذا مع أن معه القدرة ومع ذلك يعفو عند المطر؟ وحده صلى الله عليه وسلم حلم لا بعده حلم. أتم الله عز وجل في محمد الأخلاق حتى قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال سلام عليك، ليس هذا يا رب يريد أن يذكر في الناس بكل خير، فجعل الله عز وجل لإبراهيم الذكرى حتى تقوم الساعة. فما يذكر إنسان منا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته إلا ويردفها بالصلاة على إبراهيم، وما يطلب البركة لمحمد إلا ويطلب البركة لإبراهيم عليه السلام. فإذا ما صلى إنسان وقال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فتطلب الصلاة لإبراهيم كما تطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من بقاء السيرة الحسنة في حق إبراهيم عليه السلام بها تكون قد انتهت هذه القصة في سورة مريم. نسأل الله عز وجل في عدله أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا أنت أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم خير ناصر وكن لهم خير معين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اجعل بلدنا مصر أمن الأمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه